الإنسان يريد أن يصدق شريعة الله في كل أمور حياته إن شاء الله لما شعرت من لذة عظيمة في تطبيقها، ولكن إذا لم يكن هذا الصغيرات وبدأ هناك اختلاط بين الإنسان في المدارس والجامعات وبدأ في خوف عليه من الاختلاط، ولكن يتساءل الأرض باختلاط في التعليم أن يحرمه من التعليم. وقال عز وجل من علي رضاه لأن المشهد الحرمون داره ومن فلنسي أن خيرا طيبا وارجعه على البصيرة في هذا الدين والاستقامة عليه والثقة فيه هو في ألذ الحياة وأطيب الحياة وأحسن الأجر وربنا لقيها يعني وجد تقولون ما يأكل واحد واحد تقولون ما يأكل واحد من وجد على البصيرة في هذا الدين والاستقامة عليه فهو في حياة طيبة مهما كان هذا كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى او هون فلم يكن له ظلم ولنبذل غيرهم باحسن ما كانوا يعملون قال تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم من الرسول فجعل الحياه الدنيا مشبعه لله وللرسول قال تعالى ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له روحا في مثل الناس كان له حب وليس بخارج في الناس فجعل المسلم البصير حي بعد الموت وبيبين بعد الظلمة والخير في ذلك في ذلك وفي ظلمة نسأل الله فلا حول ولا قوة إلا بالله وأنت يا عبد الله إذا كنت من بلد يعني اختلاف تعرف على عدم إدخال بناتك في البلد التي لها الاختلاف أو الجامعة ولا حدثتهن على التعلم لا كنا مع الشباب مختلطات في الدراسة والدراسة أبدا ولكن أنت يجعل لها تعلمهن بدراسة هدية سليمة أو البيت أنت يتفرع الأفضل يتعلمون البيت ولا قليلا ولا يلعجهن فيهن فقط حتى لا تجعلهن في تعلم في الجزائر وضياع الدين وضياع الأمانة أمر خطير ولا حول ولا قوة إلا بالله فلدينا في سيدنا هذه البلدان المختلطة فليتقي الله في بناته وليحرص على أن يكون على أن يكون تعلمهن في محل سليم ولو في البيت ولو تعليما خفيفا يزيدهن من الجهاله الى نور الايمان والبصيره اللهم استعان. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.